والنفع للمسلمين وشيئان لا أخبث منهما، الشرك بالله تعالى والضر بالمسلمين، الشرك بالله تعالى والضر بالمسلمين. وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعلة قرة عيني في الصلاة، الطيب والنساء وجعلة قرة عيني في الصلاة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبجنبه: صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا حبب إلي من دنياكم ثلاث: النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنفاق مالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون بنتي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنفاق مالي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون بنتي تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو بشر بن الصديق: صدقت يا بكر، وأنا حبب إلي من دنياكم ثلاث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثوب الخلق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثوب الخلق. فكان بجنبه الحي سيدنا عثمان رضي الله عنه، قال: صدقت يا عمر، وأنا حبب إلي من دنياكم ثلاث: إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. إشباع الجيعان، وكسوة العريان، وتلاوة القرآن. وكان بجنبه علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فقال: صدقت يا عثمان، وأنا حبب إلي من دنياكم ثلاث: الخدمة للضيف، الخدمة للضيف، والصوم بالصيف، والضرب بالسيف. فنزل جبريل عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: اسمعوا تحاوركم، ويأمرني أن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت من أهل الأرض ماذا تريد من هذا الأرض؟ ماذا تحب؟ فقال جبريل عليه السلام: أمير السماء، لو كنت من أهل الأرض لتمنيت ثلاث، لأحببت ثلاث: إرشاد الضالين، ومؤانسة غرباء القانتين، وإعانة ذوي العيال المعسرين. إرشاد الضالين ومؤانسة غرباء القانتين، وإعانة ذوي العيال المعسرين. وقال في الأخير: والله تعالى يطلب من عباده ثلاث، والله تعالى يطلب منا ثلاث: الصبر عند الفاقة، الصبر عند الفاقة، والبكاء عند الندامة، والبكاء عند الندامة، وبذل الاستطاعة، وبذل الاستطاعة. الحمد رب العالمين، الحمد لله، الحمد لله يليق بجلاله وعظيم سلطانه على هذه النعمة. الحمد لله سبحانه وتعالى أكرمنا بإسلام ديكم الضيف عظيم، ديكم الضيف لا تعد نعمة، نعم ظاهرة وباطنة، يود معاس المغفرة، يود معاس الرحمة، يود معاس الرزق من النار، يود معاس التغافر، يود معاس التسامح، يود معاس البركات، يود معاس الشفاء. ضيف عظيم، وفوق الثمار ضع الخبز، لا مكان لذهابه. انقلت عمل في وسط الشوارع، تسحبت برصاقة تفتح بالله يا عزيزي نجلك غير الفرن، المرض إلى المطر، استعدت حتى المطر. هذه امتياز السلامة، الله يحفظ. من ديت وشيدي تكرمضي، الشمس ما شاء الله غنايات. الطفل غير صباح، أسرحت مع ستة شوال، أمو الدراسة من تسمى. ونبكي على فراقه. نتمنى كل يعني كل رمضان نجعله كله إن شاء الله. رمضان، ربنا أحسن. الحمد لله رب العالمين، صدر وصمت. وكذلك هذا اليوم المبارك يوم فرحة. الحمد لله أسرى يفرح. أسرى مبارك أسرى. لك الغبار ولك الواط ولا ول. اليوم مسكع أصبح الحمد لله الحين. ربي أحسن الحمد لله. فرحة فرحة. أسرى فرحت. إن شاء الله كلنا مقبولين. إن شاء الله كلنا مغفورين. إن شاء الله كلنا عتقى من الله. محسن بنب الله. الله كريم. الله منان. رحمنا أرحم الأم الحبيب والدها ونشكر رب السخسر لو سخر وردنا صب الخير ربي يخسر ربي الأساس ربي كريم ما نصبع بالطور النخل من المصر حتى دخل صحابي يطوف حول الكعبة ويقول فإن لم تغفر لي فاغفر لي فإن لم تغفر لي فاغفر لي اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك لعل إن شاء الله نحسن بنب الله بإذن الله الله غفر لنا الله اعتق رقابنا من النار الله جعلنا إن شاء الله في قائمة السعداء ونزعنا من قائمة الأشقياء نحسن الظن والعشم من خوف الرجاء في حال السراء إذا كان في حال السراء في بيبوحة ما شاء الله نرشح الخوف الخاف وفي حال الضراء نرشح الرجاء ربي كريم ولكن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا الحمد لله هذا التزود أنت رب العالمين هذا الزاد عن ابتغاء رمضان المقبل كأننا دخلنا في محطة بنزين وجعلنا الوقود وجدت محطة تدخل الوقود من الضعف تقريبا كان شرك الابلاء عن الفرقة ان شاء الله كان تكن الابلاء عن الصلاة المضاقية إلى مضاقية الله سبحانه وتعالى كانوا سميت وتشرب على الصلاة وتشرب لها وشير إلى الصلاة مش هتطلقيني مش هتكمل رئيس مش واس إلى المقصد حصلت واتس فسوال إلا بربط الصلاة إلا بأزوال مكسابة الصلاة زي الشيء اللي كان منصوم إن شاء الله كل حتى يشاهد نسيت كل حتى يعفر رب العزة إن شاء الله رب العزة شرك الوقود ربنا قبل نستوى إن شاء الله في مرتاته إلى أن نبلغ رمضان القادم ونحن إن شاء الله أحياء في تعاطي سبحانه وتعالى فأول شيء نشكر الله حتى بارزكم حصول النعم وإن شكرتم لأزيدنكم هذا من ما أعطى من الله خذت ريالنا خذت سيفنا خذت حالتنا خذت تختبنا ولا خاص وله ولكن إكرام الله تعالى ربي من عصمة كثير من الناس من نصوم رمضان ولبيض رمضان كثير من الناس من نصوم رمضان في المستشفيات كثير من الناس من نصوم رمضان في نفس المشاكل والفتن والأحوال ولكن شيء من نصوم في عافية في أمن في مجال الذكر مجال العلم في الحمد لله يعني في قيام الليل في التراويح في صدقات في خيرات في الدعوة إلى الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم زدنا ولا تخصنا تمجيدنا الحمد لله تلوى أن الذكر المعروف من الحداية يدخل الدرس في العمل الصالح العمل الصالح ويصبر يعيس فنشكر الله سبحانه وتعالى ربنا كريم غفر النعم فبعد الشكر لله الشكر بالعمل والحمد بالإنسان من التبني ما نشكر رب العالمين إن شاء الله لكي تجارة مرة ربات إن شاء الله في الفتر في الفتر مش خاتي لبعض رمضان شيرون الخجر بعد رمضان يتلد مع الإلان رمضان كل مع الإلان رمضان الشيء عباد الله واعبد ربك حتى ياتيك بيقين في الحضر في السراء في السفر في الضراء في المرض في الصحه في العافيه في الغنى في الفقر في كل مكان في كل زمان في كل حين يعبد الله سبحانه وتعالى وش تكريم العباد الا النقص وش النقص مش نعبد الله في كل وقت خاطر شتي شجر رب العالمين كل نصراتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ولذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم اجعلنا المسلمين فمن اماره قبول رمضان اول شيء الانابه والانكسار التسول والنور والانكسار تدل الله سبحانه وتعالى على ان المسلم وشي منيب وشي صوت واضع وشي صوت مستقل لله ما قصدتش انما الصدقات للفقراء وصوت الظهر لطاعه الانكسار افتقار استقلال رب العالمين ما قصدتش رب العالمين يغسل وسط الطرف الصادق فكيقول لك السلام على ربنا سبحانه وتعالى ابو السحر العظام ابو السحر الكبرياس ابو السحر الشراس ان الله سبحانه وتعالى هو الغني وما سواه فقير ان الله سبحانه وتعالى هو القوي وما سواه فقير ان الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت وما سواه يموت كما ان خلق ربي كله مخلوق ضعيف محتاج لن يكسب لا لنفسه ولا لنفع ولا ضر الا باذن الله سبحانه وتعالى محيا السعادة منطلق السعادة من مكان واحد السعادة مستوى من مكان واحد العزة مستوى من مكان واحد المودة الحياة السعادة من مكان واحد إلى الله سبحانه وسط السعادة هذا قدر ربي وسط الأمن هذا قدر ربي وسط الأمن هذا قدر ربي كل شيء بيد الله سبحانه فربنا نجرى هذا إن شاء الله ونشكر الله ومن أعمال قبل رمضان إن شاء الله بعد التدلل والإنابة والإنكسار المحافظة على الصلوات عمري قد عمرت بشهر يومين 14 إفطار خمس صلوات نفس إلى الله وإن الله لك أن تعمل خطأ الشهر العشر خطأ الشهر للساعة عشر انتزل صلاة الظهر بدا الشهر إلا وانتزل الظهر الوقت أخطأ الصبح تعمل خطأ الأسحر إزمان هلك مش هدلس أخطأ الشهر صلاة الصلاة الصبح أبداً نجي إن شاء الله أخاطر أبداً نجي إن شاء الله دعاً صلاته قرة عيننا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة السملالة تبين من ينادينا خالد بابا، خالد ماما، خالد مالكم، خالد مسعود، ربنا سبحانه خالقنا، ولما تعكيت من نصفص، ولما الحياة نصفص، ولما الساعة نصفص، ولما الرسل نصفص، ولما الطرق نصفص، اتفكرنا قرى يوز، يوز الفقراء، الضعفاء، محتاجين، مش يسطر، مش يهدر، مش يكسر، مش تجمال، مش تجمال مشاكل، مش تسقى، خلاف ربي ولا فربا مش الفزع لله، الفزع كملي، العظام مع عزوة صالح كملي، كملي مين تعطي زمانا يا خلاص، وكلي، وين وكلي كوشا، لا مشاريط ولا أمام ماتش ولا أمام قصعة ولا أمام ولا بخصوص أنا مسؤول تعيش على النهار الناس بتتون لبس متجمع متدرس الناس كانت في شتمتي عليه المخيّر نجاس على ألس محمد صلى الله كان في شتمتي عليه صلى الله عليه وسلم وخلال القار عندما يؤدن مؤدن الصلاة يخرج إلى الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف أسن شو كيف تتصابت تمشي دا نجاس تمشي دا تسنان تدرس مش خاطي تدارين بيتفرش كثارة صوت تبات خلت إلى السورة كم صورة تبات صابت طعم تعطست بتسكنا لما مدتلك وصورة تبات مصرف النساء بش مصر الرجال بتجو سديك الوزيسة سبيل بيش سحيا إن ربي يغفر السوس الله في مصر مصر النساء مصر الرجال تمشيدا تتعين سنانا بيتشي تبات مدابيك واتسا وصافي سيخز واتسوسو هاي تسمتوك شتوتوك شيخلص وخرنا في بويا تكلنا تدالي حتى المصدر يسلمنا مش تدالي المماني بيوت الله ربي تكون الشاسة شمس المماني في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والعصار رجال ربا الجزاز وصمي طعمة مش كخوة إذا الشاس بكى بكى الدكران الدكران خارجه الدكران نجاح وزاد بركة الرجال الذي سمع الله رجال رجال صرخوا ما أمر الله علي الرجال الرجال يذكر بالصفص هذا مش سنين الرجال الرجال ينعطل بمشيته رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يصرفون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما كان ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيد من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب طبعا شو اللي منهم فاحكوا نفسك تاجر كاجر يصفق سي بليز كتسكون لك إن الله أكبر قال الغرصة بالصبر ليش يجب اجتماعه كاع مالوش تجي لك مالوش تجي تحلوت مالوش تجي لتروسيس مالوش تجي للصحة من يوم السلاش تسلسج من يسولا يتولج من يتصفى يسيكلات من يوم الحيش مع جمع البيت من يوم شفت نوبت من يوم شفت جنت أربع ميزة الله أكبر كبر الله صلى الله عليه وسلم من الله تنتي تكرر الله أكبر أدين تكرر المعروة أين أهدر وعند الله وعند ربهم ليوم تيان سوانا رسخان تنتيم سوزينات هذه أسبار ويسكن ربي حقس المسوى خلص أخليكم من أغنى سلمة سبالة تكيب السرعات سنتي ورسوص ويتزاق على مخلصة ويتخب على مخلصة فأخوة توسيس يخلصهم خير يبقى الناس بلاد عمي مصي لو ستيك من قلفوز رمضان يقبت الناس مصر الله عزيزي فكيف تركي لما يبنون هنا إلا الصرعات مصر الوقت الصرع مسكين يخصص فزع الصابت يستخدم من صابت أسيني المدرس الملك على رسول الصلاة تبصي ما هي ملك عليهم هذه شهد الزقرة ربا مش فزع الصلاة اليوم المعلمات يسمع ليش الصلاة دي بتنسى الصلاة الصفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعلمت خشي مش تستخدمش تستخدم هذا إلا الله أكبر تشجع تسير إلى ربا ربا شو سخبت ماشي سلمك عمرك تسيح تطلع شمارش فاتورة كلمة فاتورة كل شكل فاتورة التقصي فاتورة الخوف الرجال في مساجدنا والله في قرار حوائجهم الرجال في مساجدنا والله في قرار قرار حوائجهم إذا أنا كان في بيت الله الله عليك صلاة الله الله عليك صلاة الله Allah is telling them, but we are a Christian. Christian sunshine. Keep off what the children of the children. The son of the Hashem Surya. The son of the Beat Lilla. And the King Beat Lilla. And the Sis Beat Lilla. And the Swami Beat Lilla. And the Sweet Lilla. And the Jimmy Beat Lilla. But we are a Christian of the Father of Allah. Shake it off. The people of Allah, Akbar, Allah, Akbar. You can say it and say it and say it and say it. What is Sunday services? What is Jordan? This is your call. Bingo! The Salah is just a free bell. But take to the places of the Salah. What's free bell? What's your open one? Open to Shah, open to Kantara, open to Sikos, open to Tila, open to Tila. The Abbas is not Tila. The Tila before it. What is your open to Tila? It's better. Mean a lot of Bibiska. Just more than you might have to tell him or something. عندما دخل القصر أنا وصمان إن سنقول إلا أنتم يا ملك يا سيدي بالنسبة لي نسجل إنه أعجب التنصر لما بخش رحمه أدي نصر بخل الصوت اللهم اجعلنا حقيقة فأبقى مش نصر الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسن الأمر فزع بالصلاة في شدة يبدأ شيء بقوة النار ثم سقط الشباب عشان تقل مجسسة أمي تعرض بخشة فرشتها في الصلاة كما شفت السجن أول شيء السجن ما أشعر العلم أنت من الأعراض ورحت الفرتينة ورحت صلى الله عليه وسلم بريه قديمة ورحت حتى صركات يا متى لا لا لا حق أتفاتي في أتفاتي في زوايا يوشي للأخط سامحي بطلع لك يا رسي مولا بي إذا عيدي كل حرام سهل عيخ سهل وإني ديك تاب الصعبة يا ربي إذا بديك لأنك أنت مرين تلقى تقرب ويجي تتصدر يزيدك في الكريتيرا أربعة نهدا فأول شيء من ذهر أربعة وفق الصلاة مع الجماعة وكذلك النساء الصلاة في البيت مش كان تجد توقيت صلاة الشتاء أنت من توقيت الدرس الظهر العصر المغرب العشاء عايز الصبح كان ناري يتسنن ويطمع قد أنشم الربع ويطمع قد أنشم الغسط تمشح فيها مستقر تفاس البلاد الثانية تشتو التحس كذلك الصلاة صمتا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا في حديث أفعل الله الرجال عند الله رجل الأهل على أهله أمر دينه يقول يسن تكفت الشرع ما عندي سسن الشرع الشرع لمن هو هذا الشرع شرع شعنها مصر الوقت لأحياء لذكر الله لخلات والعالم تسبي تتخاريز متى تصمتك متى صحتك فرداش محمد على الصلاة الرجال والنساء كل هذا السن الفصلنا فلحنا ساعدنا أنا أحد رب العالمين أن يقطع في المحافظة على الصلاة أطالش من الذين حاضرين على الصلاة حتى لا تضروا الوراد عنا لأن بالمحافظة على هذه الصلاة أجل صمت إن شاء الله رب العالمين أن يعاون لأن الصلاة مع الفحشاء والمنكر بهذه الصلاة إن شاء الله رب العالمين أعلم الشرك مع الفحشاء والمنكر رب العالمين أن ينظر لنا يعاون لنا ويبسطنا العذب لأن إن شاء الله يستحي تتبع عصر مع عصر يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم كانت قصص يعني يغزب في المنام ومنام الأنبياء صدق وحي جزء من وحي يغزب يكون رشاس ومريض بالله يتص يعني وضع من خص الجزء يعني صوت خاء تكتك ناس تجنس فلس ناس تجنس تكتك إذا من تفغن تشعر صوت يعني تكتك ذا ثم رأى بالله يعني أتذكر كل ما الذي يقول ما لكم من خلال هذا سوى الدمان أولي ليش ولي ودي كل شيء من القرى والجسيس بس القرى يتمرمس لمع الفلام لمع الغيبة لمع النميمة في القرى يولي شيء من القرى يقول بس القرى يتمرمس تولى إذا فتق رب النبي يشبه النبي رب النبي مش ناس خير الدنيا ما دي لمش منا خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نخبة أهل القرآن ربنا الجسم نخبتهم فتشع على شمال القرآن حرب نفس نصحات تشتري نفس القرآن تشتري خم القرآن سخط القرآن سخط العلم التدريس سخط هذا نور سمدل سخط تسكيك يا شخص تسكيك سخط يا ربي يوم إشاء الله يا ربي حمل الكتاب الله ليس كل ما جيسته وشان الرياضيات وشان الفيزيك وشان الشيمياء وشان كلش كل نوع من نشر القرآن أنا أخشى صوت بقرة وصوت آل عمران تسمى تنتظر تنتظر على الليل وطرف النهار تبقى تنتظر السيزن عشان تشرب يوم القيامة برافوكا برافوكا أنا أنصفت لأولى يوم القيامة فكيف أحسنت ليش يعني حضرة القرآن ربعني زيدك وتقيم الإسلام تودائيين دوم العلم بسم الله وشيخ طويلة فما تقول لدي شمع القرآن تقول لدي شمع تطاوص مالا يعني تقول لدي عشبص الرأي بغلا تقول لدي سوى الرأي بتنامي مت ولي الدراسة صرام والعيد بك وكذلك أصنع أخويا تقول لك نكتب جلسة صوتها النائي مع الصلاة يتبقى يتقص يتسلي أخويا على يوم تتشع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام على الصلاة المفتوحة وينام عن الصلاة والصبح ربنا عليك يعني كذلك الأولياء مش شرب كمارة عن القرآن شجيت قتلت كم من الناس تلت بالقرآن نترسل ربتي إن شاء الله دولة والمدة وشريتك خمس يمن شرب لما ربي أرى تشم القرآن على ذلك بطت يوم القيامة شايستك شايست تغمى قيامة يسعدك الطوف الذي ترشته رب العالمين شسك أمام الخلائق يا عم يا ولد تلبسني حال الكرامة وتجي الكرامة شرط منه شو القرآن يتبقت شو السيس هذا الصحر شو نقصر على رسولي رسول من أوروبا رسول نقصر حصار القرآن ستجيز خلاص لكن كيري لا لا لا قصة الشيء ولو حولي بكتاب الله التفكرية الإسلامية التفكرية الإسلامية تحتر حوالي 5000 طن تحتر حوالي 1000 طن تقرأ القرآن تمدس القرآن معاني القرآن تحمس القرآن حتى تصبح أمة القرآن أربعة نكتب بس في حمل كتاب الله تنشغل في ملايين تنشغل في الفسادس حمل كتاب الله تشبه نبي مش بيطبق أربعة نكتب بس في حمل كتاب الله تنشغل في ملايين تنشغل في الفسادس حمل كتاب الله تشبه نبي مش بيطبق الذين يسعدوا صحابه ربي يشعر سوشه كذلك بزمانهم ربع النفع ربع النية كاتع ويختم شرط القرى تفعل عرضيس تعيبه شرط القرى لأن تنجيلته شرط القرى بعد القرى شو تبشي شو تبشي الوجينة ويتلي وسنقل خلاص حوقاتها وكان عشو استمان نسمع نتجو كل شو استمان قال وش الدين كاتع ويتجو ربع النفع تبتلي شوى قاتع تبتلي شوى حبيس الدين شوى تبعي خاتم جبال سوالتك ربع النفع اسم كلمة بعد القرآن تدرسوا تدرسوا بس مش كلمة نكرات نرسيت انت رب العالمين بس تبت شاء الله حتى شاء الله يفعل به ويبلغه حتى شاء الله يجي في الدنيا وفي الأخرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يكرس كذلك في المنام يغسل الكنيسوس يكون الشمس مستلقي على قفاه ويوعي بالله وعليه كلاليب كلاليب وخلاص نفسه شو مجلس يمس شو مجلس يوسيوس شو مجلس تنزاس تكتالي تكتالي تشد تكتالي تنشد تستعون جد شو مجلس ما شبقه مالي لو جنما وليس صوت وليس وش تولس العادة مش تولس تولس تروك جنما مش صوت مدول تسدد وقالوا أما سبسروك صوت صوت صوت صلى الله عليه وسلم. se sent autour de toi, aussi loin que tu te retiens, mais c'est où je t'aime, où est-ce que c'est, où est-ce que c'est, où est-ce que c'est, où est-ce que c'est, où est-ce que c'est, par rapport à ce que j'ai mis cela, mais tout ce qui est amené, toi tant que tu es souple, suite, tu te vas dans le pays, oh, mais, et que nous allons vous finir, nous allons vous donner, il y a un business, il y a un budget, il y a un business qui est, et puis ça arrive, ça arrive chez Venus, où je vais quand même comme un personnement, et puis on s'en va, on s'en va les choses, je vais s'aider. Thank you. Fuck فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا من مجلس لا أرد إقامة كفيرة. فقال: فإذا بيت من المجلس فات الطريق حقا. ما راح الطريق؟ نعم. تجتمعوني 5 طلقات في وقت كفارة خط البصر. وكفوا الأداء. وردوا السلام. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بلاش نقل. يقول السجان ستور ماس بحوال أنا لدي عوالي أهل. بلاحية. بلاحية. أشي شي مسلم؟ Yeah. savez, les jugements sont les soupirs, celle qui met tout ce monde en question, Maxime, tout ce monde. Qui m'a la moitié de l'or, qui m'a la moitié, qui m'a la moitié, je m'en fais ce monde. Vous n'avez pas de poche pour les gars, tout ce monde-là. Et c'est pour le bon lit, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars, وكذلك الاحترام لسلام وكذلك عمل النبي صلى الله عليه وسلم المعروف النعم المنكر أبراهيم فتفسر وما على الشر زيد بن عبد الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين استقبل في مشار الشهر بالخير وبركات رب شرعت له العمل جمعت توسل صار جمعة توسل قرأت القرآن توسل صدقت توسل خذوا السمرة رب العالمين والسمرة الدرس عن تبت ملك الموت إن شاء الله عند الصلاة في أحسن الأعمال اللهم اجعل خير أعمالنا فواتمها وفي أيامنا يوم لقائك ولكن فخذ الشيء فلا يعطيه بالطهارة والطعام المجلستك والطعام التمشيط إلى الفرق شعبات الفيزي بسم الله سعشاك السجاجيني خلي مشاكل أحببوا للتسجيل وتصفوا على ربي وعطى أسمات أتلك مشكلات على مجلستك رب إن شاء الله أشجل سنة إن شاء الله رب أغني إن شاء الله رب أغني فاخر وكذلك يعني مشاكل رب العالمين سبحانه وتعالى يعني أغني الفقر مش لا تمديد إن شاء الله مركز في زايا خاطس بي وخاطس بكتور بعملي أدي صبر الله لتمديد فينا أدي في الدين التور لسامي التور لسامي الغلال لسامي الغلال لسامي ستارينا شمع مصالي الإسلام كنت زمان أكبر أن أتفصى زوا شو العنا أتفصى غرارة في الإسلام أتفصى في الإسلام بإن بدا الإسلام سنع أكثر الإسلام الإسلام أقرش إسلام أغلال إسلام عملي تو الصحابات تو الدعوان عملي كان نفس القرآن يمشي على الأرض إن شاء الله رفض قليل بيقاو لحوض نفسه بإن يدي عن مي بمدسو إن شاء الله ملك الموت إن شاء الله على عن التبشي نقص نقص يتعني يدي من العميس أحسي إن شاء الله وحيو سجدين أنس إن شاء الله يقبض الفاسلة وحيو سجدين الله أكبر أرشو من أربعة أرسك قدموني قدموني قدمي القل أحبة محمد وصيب الله تعالى يؤمنني أغنيني أني أهلا ومرحبا وصعش أنا من الجنة ونعطل من الجنة ونفسى من الجنة وتفتي بأننا في دي الجنة ونرى مقعدنا في الجنة ونقل اللهم اقل الساعة ربعنا السوى خطر إلي تورد رمضان الصلاة يبدأ اقتصوا رمضان الكفكف بلا الودي الله بلا المعلمين ربطنا بلا الحكام النصرانية يشري ذلك يعني الشكر إدراس فرصة أبية فرصة عمر بنشي لكانت في متناولنا من هذا اللحظة أبي كبر شرع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ما يعني اللهم اجعل جميع أعمالنا في أمر الله سبحانه وتعالى يا عزيزي ما أصبحت إن شاء الله أن تكتيك مع الله سبحانه وتعالى أن تكبر بالعالم إن شاء الله شان الحجة وشاء من الحجة من الله أن تكبر بالإغفران قبلنا أن تكبر بالعالم إن شاء الله شاء الله يقبل على رمضان الله إن شاء الله صفحة بيضاء إن شاء الله تسجد بالأحمر ولا بالأسود إن شاء الله تسجد بالأخضر إن شاء الله من اليوم الشيء صار الصبح وسيلة عمل الربا لا يبعد عن الربا ولسي إن شاء الله يعدل ودي صبة تلك التي توليت يا ربي وسيلة الشيء كلمت التي رأيت كلمت وسيلة ولد بدا غصري بالنميمة التي توي الصفا يدعو إن شاء الله يكفي الخمس ربع عن الجوف خالصين والصفا والله العظيمة تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات البشر الكريم اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وشفاعة سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تكون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي بلدنا هذا وفي عالمنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسلما ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا كتبت سلامته ولا ولد إلا أصلحته ولا طالب علم إلا أرشدته ولا داعي في سبيلك إلا نصرته ولا ضالا إلا هديته اللهم سلك توبة نصوحا قبل الموت وشهادة عند الموت والفردوس الأعلى بعد الموت اللهم اطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب وطهر أعيننا من الخيانة وطهر أعمالنا من الرياء وطهر أموالنا من الربا وطهر أموالنا من الربا أكرمتنا يا أشهد الأشهدين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين بلغتنا صوم رمضان بلغتنا عيد الفطر اللهم اجعلنا فيه من المقبولين واجعلنا فيه من المغفورين واجعلنا فيه من المرحومين واجعلنا فيه من عتقاء من النار اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام أكرمتنا وأنعمت علينا بهذه المجالس اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم نعوذ بك من السلب بعد العطاء اللهم اهد نساءنا ونساء العالمين اللهم اهد بناتنا وبنات العالمين اللهم اهد اولادنا واولاد العالمين اللهم اجعل بيوتنا كبيوت الصحابه واجعل اولادنا كاولاد الصحابه واجعل بناتنا كبنات الصحابه واجعل نساءنا كنساء الصحابه اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك اللهم اخرجنا من هذه الدنيا وانت راض عنا اللهم ثبتنا عند سكرات الموت اللهم ثبتنا عند سكرات الموت اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه اللهم اسقنا من حوض حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربه لا نطمئن بعدها ابدا اللهم مرنا على الصراط البرص الخاطف اللهم اسقنا شوار حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى وانت راض عنا اللهم انا ندعوك اللهم انت الذي قلت وقولك الحق واذا اسالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان اللهم انا ندعوك ونحن مذنبين مقصرين مخطئين اللهم اقبلنا ولا تطردنا اللهم اغفر ذنوبنا ووسع خلقنا وطيب قسمنا واقنعنا بما رزقتنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم الف بين قلوبنا اللهم لا تجعلنا من المغرورين اللهم لا تجعلنا من المغرورين اللهم يا رب نظف قلوبنا اللهم وحد شملنا اللهم وحد كلمتنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر الحق وزغ الباطل اللهم انصر الحق وزغ الباطل ان الباطل كان زهوقا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعل المتقين اماما رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون.